بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا عباد الله، فقد ذكر الله عز وجل في كتابه قصة أصحاب الكهف، ذكر الله عز وجل فيها من الفوائد والعبر ومن الأصول الإيمانية والأخلاقية والسلوكية والدعوية التي ينبغي على المؤمنين أن يقفوا عليها. فربنا عز وجل سمى السورة التي ذكرت قصتهم فيها بالكهف، الكهف الذي لازموه ظهرا طويلا. هذا الزمن الذي ذكره الله سبحانه وتعالى 300 سنة و9 سنين. يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ الاستفهام هنا إما للإنكار وإما للتقرير، أي ليست آية أصحاب الكهف بأعجب آياتنا، بل آيات ربنا عز وجل عجب. فما خلقه الله عز وجل من السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، وما خلقه الله عز وجل من أنواع المخلوقات، آيات ينبغي على المؤمن أن يقف عندها يعتبر بها. وهذا شأن أهل الإيمان، يعتبرون بآيات الله سبحانه وتعالى، يتدبرونها ويقفون عندها وينتفعون بما فيها، ويعلمون أن ما آتى الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الآيات، من آيات الكتاب والحكمة، لهو أعظم الآيات، لهو أعظم الآيات. يقف عندها المؤمن يتدبر ما فيها من الهدى، من الإيمان والعمل الصالح، ثم يأخذ نفسه إلى العمل بها. فآية أصحاب الكهف آية عجيبة، لكنها ليست بأعجب آية، بل آيات ربنا عز وجل آيات عجيبة لمن وقف عندها وتأملها وتدبرها. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، الرقيم هو اللوح أو الكتاب الذي ذكر فيه قصتهم ووضع على باب كهفهم. هذا ذكره ابن عباس وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ورجحه ابن كثير رحمه الله تعالى. كانوا من آياتنا عجبا، هي آية عجيبة، لكنها ليست بأعجب آية من آيات الله سبحانه وتعالى. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ذكر الله عز وجل قصتهم مجملة، ثم بسط سبحانه وتعالى فيما بعد قصتهم. هؤلاء الفتية، فتية آمنوا بربهم سبحانه وتعالى، ويظهر أنهم كانوا من أبناء الملوك، من أبناء ملوك الروم، كما ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى. آمنوا بالله عز وجل، كانوا فتية، والفتية جمع قلة، فهم أقل من 10. قال ابن عباس رضي الله عنه: هم 7 وثامنهم كلبهم. قال: أنا من القليل، أي الذي أي من الذين استثناهم الله عز وجل ممن يعلم عددهم، فهم 7 وثامنهم كلبهم، فتية آمنوا بربهم، فتية آمنوا بالله عز وجل ربا وإلها، هو الذي رباهم بنعمه، خالقهم رازقهم مدبر أمورهم سبحانه وتعالى، وأفرادوه وحده عز وجل بالعبادة، وقد كان قومهم يعبدون الأصنام والأوثان يصرفون لها أنواع العبادات من دون الله عز وجل، فآتاهم الله رشدهم واجتمعوا على أمر رشد، ألا وهو الإيمان بالله وحده سبحانه وتعالى. فلما علم قومهم بأمرهم وأرادوهم على ترك دينهم وأمهلوهم فترة يتفكرون فيها، فعند ذلك عزموا على الفرار بدينهم، عزموا على الفرار بدينهم خوف الفتنة أن يفتنوا عن دينهم، فعند ذلك فروا إلى الكهف، والكهف هو الغار في الجبل. فلما دخلوا دعوا ربهم سبحانه وتعالى: ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، رحمة تشملنا وتسترنا بها عن قومنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اجعل عاقبة أمرنا إلى رشد، اجعل عاقبة أمرنا إلى رشد، كما كان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. هذا مجمل القصة. ثم ذكر سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أي بعد أن ناموا هذه الفترة الطويلة بعثناهم من نومهم لنعلم علما يظهر فيهم مما سبق به علمنا، لنعلم أي الحزبين، أي الذين اختلفوا فيهم، أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أي أي الحزبين أشد إحصاء لما لبثوا في الكهف من المدة. وكل ذلك ليظهر الله عز وجل نعمته عليهم، ليشكروا ربهم سبحانه وتعالى ويفردوه بالعبادة. ثم ذكر عز وجل بسط القصة، وبين سبحانه وتعالى في هذه القصة من الفوائد العظيمة الجليلة. أولا، ذكر سبحانه وتعالى أنهم فتية، أنهم شباب، أنهم فتية وشباب، وهكذا الشباب عباد الله، هم أقبل الناس للحق، الشباب عباد الله، نفوسهم صافية، فهم الأيسر في الدعوة بعكس الشيوخ الذين عتوا في الباطل. فهؤلاء قد هرموا على باطلهم، فهم أبعد الناس عن الحق إلا من رحم الله تعالى. لذلك كان أقبل الناس لدعوات النبي صلى الله عليه وسلم الشباب، ولم يقبلها من الشيوخ إلا القليل. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقيس بن عاصم: ألق عنك شعر الكفر واختتن، ألق عنك شعر الكفر واختتن، شعر الكفر، هذا الشعر الذي نما في الكفر عياذا بالله تعالى. الشباب هم محط الأنظار، سواء للدعاة إلى الحق أو للدعاة إلى الباطل. دعاة الباطل يجعلون الشباب محط أنظارهم، ويصوبون إليه سهامهم، لأنهم يعلمون أنهم إما أن يكونوا للإسلام أو على الإسلام، وأهل الحق كذلك ينبغي أن يوجهوا جهودهم إلى دعوة الشباب إلى ربهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم شاب نشأ في عبادة الله. شاب نشأ في عبادة الله، مع أن الشباب هو مركب الطيش والشهوة. شاب هرب من شهوته إلى ربه، عبد ربه سبحانه وتعالى، غلب جانب عبادة ربه سبحانه على جانب نفسه وشهوته وهواه. هذا الشاب يظله الله عز وجل في ظل عرشه يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. ويقول ابن عباس رضي الله عنه: ما آتى الله عبده علما إلا شابا. وتلا ابن عباس قول الله سبحانه وتعالى: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقوله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا. وقال الله تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. قال ابن كثير رحمه الله: هم الشباب. لذلك طوبى لعبد شاب نشأ في عبادة الله، حارب الشهوات التي يراها أمامه، وأقبل إلى ربه سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وجدناهم شبابا. مصعب بن عمير رضي الله عنه الذي فتح الله المدينة به، ما من دار من دور الأنصار إلا ودخله الإسلام بفضل دعوة مصعب بن عمير، وكان عمره إذ ذاك 17 سنة رضي الله عنه وأرضاه. ومعاذ بن جبل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحشر يوم القيامة أمام العلماء برطوة، أي برمية حجر، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه ذلك كان عمره دون 20. وزيد بن ثابت رضي الله عنه أحد كتبة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه أبو بكر، قال له أبو بكر: إنك شاب عاقل لا نتهمك، وأمره بجمع القرآن فجمعه. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم له لغة يهود، قال: فإني لا آمنهم على كتابي. قال: فحذقته في 6 أشهر. حذق لغة اليهود في 6 أشهر. كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وإذا ورد منهم كتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرأ. وعقبة بن نافع رضي الله عنه عندما فتح الله به بلاد المغرب العربي ووصل إلى شاطئ بحر الظلمات، أي المحيط الأطلسي، قال: اللهم لولا هذا البحر لخطه مجاهدا في سبيلك، رضوان الله عليهم جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يغرس الله لهذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة. فكن أيها الشاب من هذا الغرس الطيب الذي يغرسه الله عز وجل لدينه، لعبادته وللقيام بدينه. فأعداء الله عز وجل يقولون ويتبجحون بأنهم قد نجحوا مع شباب المسلمين، أخرجوا شبش نشأ يحب الدعة والكسل والراحة، أخرجوه من الإسلام ولا يريدونه أن يدخل في النصرانية. شباب يهتم بسفاسف الأمور لا يهتم بعظائمها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيا عبد الله، يا أيها الشاب، ارجع إلى ربك، تب إلى ربك سبحانه وتعالى، التزم بدين الله، ادخل في عبادة الله، لتكون من أهل هذا الحديث. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، أي كما وقع، كما وقع نحن نقص عليك نبأهم بالحق، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. هذا الضمير هو ضمير المعظم نفسه، الله عز وجل يعظم نفسه، نحن وزدناهم وربطنا، هذا الضمير ضمير المعظم المفخم لنفسه سبحانه وتعالى، وهو المعظم عز وجل، له صفات الكمال والجلال والتعظيم، ويحب سبحانه وتعالى مع تعظيم، وهذا ركن من أركان العبادة أن يحب الله عز وجل مع تعظيم. فافهم هذه الآيات، لأن النصارى يستدلون على المسلمين بعقيدة التثليث، وهي عقيدة كفرية شركية فيها سب وشتم لله عز وجل، تعالى الله عنه، كفرهم الله به. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد سبحانه وتعالى، يستدلون على المسلمين من القرآن بهذا الضمير، يقولون يقول الله نحن نقص عليك نبأهم، نحن وزدناهم وربطنا، فيستدلون على التثليث بهذا الضمير. نقول لهم إن كانت هذه الآية عندكم متشابهة فردوا المتشابه إلى المحكم تهتدون. المحكم قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الأحد الواحد، الأحد الذي لا نظير له سبحانه وتعالى، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله عز وجل. فالقرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. فمن رد المتشابه الذي تشابه عليه إلى المحكم الذي هو أصل الكتاب اهتدى واتسق الكتاب، ولله الحمد والمنة. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، من آمن بالله واهتدى بدينه زاده الله هدى. وهذه الآية دليل لأهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالإيمان يزيد وينقص، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الإيمان يزيد بالطاعة، خذ بالطاعة، خذ بالطاعة، وخذ منها أكبر نصيب ليزداد إيمانك، وليكون إيمانك في زيادة مستمرة. وينقص بالمعصية والغفلة، فاحذر المعصية فإنها تضعف الإيمان في القلب عياذا بالله تعالى. وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، أي قوينا قلوبهم، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. قوينا قلوبهم على كلمة التوحيد إذ قاموا، أي قاموا للناس وقاموا لملكهم وصدعوا بكلمة التوحيد، ربنا الذي ربانا بنعمه، رب السماوات والأرض خالقهما وفاطرهما على غير مثال سبق، ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لن ندعو من دونه إلها، نفي للتأبيد، لن ندعو من دونه إلها، لن ندعو من دونه إلها معبودا غيره عز وجل. إنما الله عز وجل هو الإله الواحد سبحانه وتعالى الذي يجب أن يعبد وأن تصرف له جميع أنواع العبادة سبحانه وتعالى. لقد قلنا إذا انشططا، أي إن فعلنا ذلك فقد ملنا عن الطريق المستقيم القويم، وهو عبادة الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. جهروا بذلك فلما هددوا وخافوا على أنفسهم فروا بدينهم، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. وهذا هو المشروع عند خوف المؤمن على دينه، أن يفر بدينه، أن يعتزل الناس إن خاف على دينه، إن خاف أن يفتن في دينه. وهذا من الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. خير مال أحدكم غنم يتبع بها شعف الجبال، أي أعالي الجبال، ومواقع القطر أي المطر، يفر بدينه من الفتن. الفرار بالدين من الفتن من الإيمان. دينك عبد الله، دينك عبد الله، هؤلاء أولاد ملوك، تركوا الدنيا، تركوا الرغد، تركوا المعاش، تركوا اللذات والشهوات، وفروا بدينهم إلى كهف، إلى غار في جبل، فرارا بدينهم من الفتن، فتن الشهوات، فتن الشبهات، فر بدينك، لا تستشرف للفتن. فعجيب أمر بعض المسلمين يسمع في فضائيات عن لقاءات هي سب للإسلام أو مواطن شبهات ويسمعها، وليس عنده من العلم ما يستطيع أن يرد به هذه الشبهات فيهلك، أو الشهوات، مواطن الشبهات. فر بدينك من الفتن، هذا من الإيمان، أن تفر بدينك من الفتن. دينك عبد الله، إن خسرته في أي شيء كسبته، أي شيء بؤت به وكسبته، إن خسرت دينك عياذا بالله تعالى، ما خلقنا في هذه الدنيا إلا لعبادة ربنا سبحانه وتعالى. من أصبح والآخرة أكبر همي، جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، وكان الله بكل خير إليه أسرع سبحانه وتعالى. خلقنا في هذه الدار لعبادة ربنا سبحانه وتعالى، إن كانت هناك فتنة ففر منها. والفرار وهذا الاعتزال ليس مشروعا إلا في حالة واحد، أن يخاف المؤمن على دينه فقط، أن يخاف على دينه فقط، أما ما عدا ذلك فليس بمشروع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فلا يجوز الاعتزال إلا في حالة واحدة، أن يخاف المؤمن على دينه، أن يريده أهله أو أهل النفوذ والكلمة على ترك دينه، فعند ذلك يفر بدينه من الفتن. ومع ذلك لا بد للواحد منا من عزلة يعتزل فيها بنفسه، ينظر في أمر قرآنه وأمر أذكاره وأمر علمه ويحاسب نفسه ويتوب فيها إلى ربه سبحانه وتعالى، كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فاعتزلوا قومهم في معتقداتهم واعتزلوهم ببدنهم، والله عز وجل أرشدهم إلى أن يفروا إلى الكهف، إلى غار في جبل، يفرون إلى الكهف، ففروا إلى الكهف وهربوا بدينهم، هربوا بدينهم. فلما هربوا في دينهم بدينهم، رأى الله عز وجل ضرب على آذانهم، ضرب على آذانهم أي ناموا، فيه إثبات خلق الله لأفعال العباد، ومن قبل فيه إظهار علم الله، وفيه إظهار وفيه إثبات أن الهداية والإضلال بيد الله، وهذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. فالله عز وجل ضرب على آذانهم في الكهف سنين عددا، سنين كثيرة، كثيرة العدد. وانظر إلى رحمة الله بهم وهم في الكهف، في الكهف كان باب الكهف ناحية الشمال، فإذا طلعت الشمس تميل ذات اليمين، يعني لا يدخل إلى كهفهم إلا شعاعا بسيطا يسخن الجو جو الكهف، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، يعني تتركهم أو تقطعهم ذات الشمال، لحظة الغروب ولحظة الشروق الشمس تتزاور عنهم وهم في فجوة، فجوة يعني في متسع من الكهف، في متسع من الكهف، فالهواء متجدد وشعاع الشمس يدخلهم، لا تدخل عليهم الشمس فتؤذيهم وتحرق أجسادهم وهم نائمون، إنما الجو متجدد لا يأتيهم من الشمس إلا ما ينفعهم، وهذا من آيات الله العجيبة سبحانه وتعالى وحفظه لهؤلاء العباد. فانظر عبد الله من لجأ إلى الله آواه الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما الأول فقد أوى إلى الله فآواه الله. من يأوي إلى الله يأويه الله سبحانه وتعالى، من يستهدي ربه يهده، من يصدق ربه سبحانه وتعالى يصدقه. فالجأ إلى الله، اجعل صلتك وثيقة بالله عز وجل، إن نزل بك بلاء ثبتك الله وجعل لك فرجا ومخرجا سبحانه وتعالى. فهؤلاء حمهم الله وألقى عليهم النوم، فالنوم أمنة، ناموا زمانا طويلا، وجعلهم الله آية سبحانه وتعالى، وجعل الله عليهم المهابة، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. يقول المفسرون: ناموا وأعينهم مفتوحة لئلا تبلى، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، النيام، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، كلبهم، الكلب على فناء الكهف باسط ذراعيه، يحرسهم ويحميهم، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وألقى الله عليهم المهابة، لو قدر لأحد أن يطلع عليهم لفر منهم رعبا خوفا، لأن الله ألقى عليهم المهابة. كذلك أهل الإيمان يلقي الله عز وجل عليهم المهابة. من خاف الله خافه كل شيء، من خاف الله خافه كل شيء. فموسى عليه السلام كان فرعون يرعب منه رعبا شديدا، كان فرعون الذي له السلطان الذي آتاه الله ما آتاه، كان إذا رأى موسى خاف منه ورعب، مع أن موسى عليه السلام لا يملك شيئا، هو مستضعف وقومه، بين القبط أهل مصر يوم ذاك. فالله سبحانه وتعالى ألقى الرعب في قلب فرعون من موسى عليه السلام. كذلك أهل الإيمان إن خافوا ربهم عز وجل جعل الله عليهم المهابة. إن خافوا الله عز وجل خافهم كل شيء، لأنهم خافوا ربهم سبحانه وتعالى. ألقى الله عليهم المهابة فخافه، فلو قدر أن يطلع عليهم أحد لولى منهم فرارا ولملئ منهم رعبا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد ذكر الله عز وجل الكلب في هذه القصة، قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، ونام معهم الكلب هذه الفترة. يقول ابن كثير رحمه الله: قد شملت بركتهم الكلب. فانظر إلى الصحبة الطيبة، الصحبة الطيبة بركة، الصحبة الطيبة بركة. وورد ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الملائكة السياحين في الأرض الذين يطلبون مجالس العلم. فإذا صعدت الملائكة إلى ربها عز وجل ويسألهم الله وهو أعلم سبحانه وتعالى، يقول عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيبادر ملك فيقول: يا رب، فيهم عبدك فلان خطاء ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول الله عز وجل: وله غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذه فائدة الصحبة الطيبة، الصحبة الطيبة ينال العبد بركتها. فالكلب نال البركة لأنه كان مصاحبا لهم. فانظر إلى أثر الصحبة الطيبة، نالها كلب، نال بركتها كلب عندما صاحبهم. الصحبة الطيبة هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ثم بعد هذه المدة الطويلة، هذه السنين المديدة العديدة، ثم بعثناهم، بعثهم الله من نومهم، بعثهم الله من نومهم. تذكر عبد الله قوله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، ثم يبعثكم فيه. فهو عز وجل الذي يتوفانا بالليل، النوم وفاء، النوم وفاء، وهو الذي يبعثنا يرد إلينا أرواحنا. فلا تنم على معصية ولا تعزم على معصية. وإذا بعثك الله ورد إليك روحك قل: الحمد لله الذي رد إلي روحي وأذن لي في ذكره. واعزم على طاعة الله. ثم بعثناهم ليتساءلوا بينهم. بعثهم الله عز وجل من نومهم هذه المدة الطويلة وهم على حالهم، لم يتغير منهم شيء، لكن لربما حدث أمر أو شعروا بطول نوم فتساءلوا بينهم. ثم بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، لأنهم دخلوا في أول النهار فبعثهم الله في آخر النهار. فقالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. ثم ردوا العلم إلى الله عز وجل. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، احتاجوا إلى الطعام، فابعثوا أحدكم بورقكم، الورق الفضة، العملة الفضية، بورقكم هذه إلى المدينة. أرسلوا رجلا منهم بعملاتهم القديمة ليأتي لهم بطعام طيب، فلينظر أيها أزكى طعاما، فليأتكم برزق منه وليتلطف، يعني يتخفى، يأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب وليتلطف، ولا يشعرن بكم أحدا، لا يعلمن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، أي إن أعادوكم إلى ملتهم، ملة الكفر. وفي قوله أزكى طعاما قيل الطعام الطيب الحلال، وقيل الأزكى الأجود، ولا بأس للإنسان أن يأكل طعاما جيدا يتخيره، لأن الله أباح الطيبات، لكن لا يخرجه هذا إلى حد الإسراف. كذلك لا بأس للإنسان أن يبحث عن مسكن واسع طيب، لأن الله عز وجل قال هم في فجوة منه، والله عز وجل حرسهم كما بينا، الشمس تميل يمينا وشمالا وهم في فجوة منه. وليتلطف، يأخذ بالأسباب. ثم إنه ذهب إلى المدينة، ويبدو والظاهر أن الناس اطلعوا على الأمر، لأن العملة قديمة، شك الناس في الرجل أن يكون وجد كنزا، ذهبوا به إلى ملكهم، فتعوكا، وكان الأمر قد تغير، قد أسلم القوم، تغير الأمر، قد أسلموا، فذكر له قصتهم. ثم إن الناس ذهبوا إلى الكهف لينظروا هذا الأمر العجيب، فطلب منهم أن يتقدمهم ليعلمهم، فلما ذهب إليهم وجاء القوم وجدوهم نياما أمواتا، ناموا فأماتهم الله عز وجل، أماتهم الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك آية، إيمان بالبعث بعد الموت وأنه حق، الإيمان بالبعث بعد الموت والإيمان باليوم الآخر. ثم اختلفوا فيما بينهم ماذا يفعلون بهم، فبعضهم قالوا نبني عليهم بنيانا، ربهم أعلم بهم، أما أهل الغلبة والكلمة والسلطان قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، أرادوا أن يبنوا عليه بنيانا ويتخذوه مسجدا، وهذا الفعل محرم، بناء المساجد على القبور محرم، كان هذا من فعل أهل الغلبة والسلطان، ليس من فعل أهل العلم والصلاح منهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله، واللعن يدل على حرمة الفعل، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا فعل محرم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن بناء المساجد على القبور، ولما ذكرت له كنيسة بأرض الحبشة فيها تصاوير قال أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. وما ترونه من بناء المساجد على القبور فهذا لم يكن من فعل الصحابة ولا التابعين ولا العلماء ولا الصالحين، إنما هو من فعل الشيعة الروافض المسمون بالفاطميين زورا وبهتانا عندما حكموا بلاد المسلمين. أما قبل ذلك فلم يكن هناك مسجد بني على قبر، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ثم ذكر الله أعلم الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم باختلاف الناس فيهم فرد الله قولين لأنه لا حجة عليه، وأثبت الله قولا سبعة ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا، أي من أهل الكتاب، لأن العلم بعددهم لا طائل تحته ولا يفيد في أمر دين، وإنما هو من العلم الذي العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر لا يضر. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستثني، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني يقول الإنسان إن شاء الله. هذه القصة عباد الله على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل وذكر بعض ما فيها من دروس وعبر، وإلا فالكلام عنها كثير جدا، كل كلمة من آيات ربنا في هذه القصة فيها درس وفيها فائدة وتحتاج إلى وقفة، لكن المقام لا يسمح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما ذكرنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فرج الكرب عن المكروبين وارفع الهم عن المهمومين واقض الدين عن المدينين، وانصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن للمسلمين في كل مكان، اللهم بدل أحوالنا إلى ما تحب وترضى، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويحاربون أولياءك، اللهم كل المسلمين في كل مكان، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود، اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا، اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين وأقم الصلاة.